نحن قوم أصحاب كلام، إلا من رحم الله، نعرف نتكلم، الله سميع بصير قوي قدير، لكن هو والله ما يعرف ولا معنى من هالمعاني. بصير، تعترف أنه بصير؟ نعم. ممكن أنه يلغي موعد مع وحده عشان أخوها جاء، لكن مستحيل يلغي الموعد لأن الله يرى. ليس هذا حالنا؟ ممكن يلغي الموعد لأن الهيئة جت، لكن مستحيل يلغيه لأن رب العزة والجلال يبصر. لأجل هذا أن تلخبط أوراقنا، نقول بصير ولا نعترف فيها. الواحد يخلو بمعصية، يجي يطلع لوحدة ويقعد معها في الغرفة ومقفل الباب ومتأكد أنها مقفل الباب، ثم يأتي طفل بعد أن ينزعان ملابسهما، ثم يأتي طفل من آخر البيت ويمسك عروة الباب يحركها، تنتفض قلوبهما وهم من وراء غرفة. انتفضت قلوبكم، الله جل وعلا يراكم من أول ما انتفضت. عرفتم ليش؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقول أخاف الله، لكن ما نخاف الله. هذه كلها بتبلى عند الله يوم تبلى السرائر، لكن لأجل هذا نتكلم الآن، لأن الكل سيعلم. أكثر الناس ما يعلمون هنا، الكل سيعلم هناك، لكن لن ينفعنا علمنا. هنيئا لمن علم الآن وغير، علمنا هناك ما ينفعنا. هل رأيت أحد في هذا الزمان يقلبها الله قرد؟ يقلبها الله غوريلا؟ لا، والله لا أتكلم أمزح، أنا أتكلم بجد. رأيت أحد منكم من رأى يرفع يده؟ والله يا أحبتي إني أتكلم بصدق. أحد منكم، نحن قرأنا في القرآن أن الله جل وعلا يقدر أنه يقلب هالإنسان قرد، صح؟ يقول الله جل وعلا في القرآن: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لكن هل رأينا أحد حولها الله؟ بوريك وصورة طبيعية معي وصورة على السي دي. والخبر: ما ترى لا ما تسمع. مسلم مسلم، لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهناك أنفس شريفة أحبتي، وعدها النبي عليه الصلاة والسلام أن شريكة حياته سوف يكون نصيفها الذي يوضع على مفرق رأسها، ما هو شعرها، نصيفها على رأسها. لو يخير نقول نعطيك الدنيا كلها ولا هالنصيف بدون بنت بس نصيف، لقال أريد هذا النصيف. الله جل وعلا يقول هالنصيف متعوب عليه أكثر من الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وذا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعدها الله جل وعلا بواحدة ريقها الذي حواه ثغرها، ريقها الذي حواه ثغرها، يقسم محمد عليه الصلاة والسلام عند الصحابة: فعلموا فلزموا فعملوا فنالوا، فهل نستطيع؟ وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي بعث محمدا بالحق لريقها الذي حواه ثغرها، لو مزج به البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله. عرفت ليش المطوع ما يناظر؟ يبغى بس يبغى صح. قال تاجر: أنت في بوريلين وأنا عندي تجارة في أطنان سبائك ذهب، أباخذ صفقة واحدة أحسن من صفقات مرلين دي كلها. تولد نور النور من نور وجهها، ومازج طيب الطيب من خالص العطر، لو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأحجار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضري، ولو بسقت في البحر شهد لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. عرفت ليش يصبر؟ عنده هدف، والهدف يستاهل. لو أقول اشتغل عندي 4 ساعات بألف ريال في الشهر تقول لا، أقول لك بس 4 ساعات تقول لا. ألقاك شغال عند واحد 14 ساعة لكن معطيك مليون في الشهر، أقول لك يا أخي أنا قايل لك 4 ساعات تقول يا أخي أنا لاقي مليون ريال. ما ذكرت عدد الساعات، لأن الأجر يستاهل، فنسينا الأعمال. عشان كذا ما كان يحس من استمتع وعاش مع ربي جل جلاله وارتقى بروحه حول العرش، ترى ما يحس، يتعب، لكنه كل يوم يقترب إلى نقطة البداية في التحصيل، ونحن كل يوم نقرب إلى نقطة النهاية في أن ندفع نحن كل فاتورة. حبيبي الغالي، خذها قاعدة وبلغها من رأيت: كل فاتورة جوال سددتها من غزل بتسددها مرة ثانية. وضحت؟ والله لا تسددنها مرة ثانية. كل دقيقة مكتوبة عليك في الهاتف سددتها بالريالات، المرة الثانية بتسددها من نفسك ومن جسدك. وكل دقيقة أمضيتها في تنسيق للدعوة إلى الله وتنسيق محاضرة ونصيحة ورسالة، ما صمت غدا صيام البيض، والله سوف تأخذ ما دفعت لكن أضعاف مضاعفة. فاتورة كهرب سددتها على خرابيط السوبر موفيز والشو تايم وستار أكاديمي سوف تدفعها مرة ثانية. إنه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأحبتي، يعني الناس اللي فهمت صح ناظرت الحياتين، قالت يعني هالحياة أنا ساكن في شقة أو ساكن في عمارة أو ساكن في فيلا، بعدين خايف كل يوم ممكن أفقد ولدي، ممكن أدخل قام يتنفس، ممكن يوم زوجتي تموت، ممكن بكرة أبوي جاي خبر أنه وقف قلبه في العناية. قال يا أخي إيش هالحياة دي؟ فخطط على حياة إنه يكون في هالحياة إذا دخل هو أولاده ونجح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خطط أنه يعيش حياة من الآن هو أولاده أنه يعيش فلا يموت أبدا. يبغى يعيش في قصر ما يخاف يوم والله بموت واترك هالقصر، يوم ولدي هل يسوى عندي عيوني بفقده، لا. فوعدهم عليه الصلاة والسلام وصدق، قال إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا. بس والله لو وقف الحديث هنا لكان مكسب. قال إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. خل نعيش صح، خل نكسبها صح. قال وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم فيها أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. عشان كذا يوسف عليه السلام يعطى نصف جمال الأرض، فهم صح. يأتيه أجمل البنات ويقولن له هيت لك، قال ربي. شوف اقرأ صورة يوسف كم مرة ذكرت عن نفسه عن نفسه، عشان إذا طافتني الأولى ما تطوفك الثانية، إذا طافتك الثالثة ما تطوفك الرابعة. كم مرة قال هي راودتني عن نفسي، قالت أنا راودته عن نفسه وراودته التي هو بيتها عن نفسه. إيش النفس هذه؟ قال العلماء حتى يعلم الناس ويعلم قارئ القرآن أن هناك ثمة أنفس ليست سهلة أن تنال منها معصية. أما في أنفس لو تناظر واحدة تلتفت لباع الدنيا والآخرة، قال نظرتني ما شاء الله عليك خلاص، لو تفتش يمكنها أقبح مخلوقة، لكن هذه أنفس سهلة يبيع اللي قدامه وراه بنظرة عين. ليش يوسف لما قال يوم شاف المسألة كثرت إيش قال؟ قال يا رب اسجني. هذا طلب يطلب عاقل؟ ترى قال الدروس المجانين وقالوا إن أنتم إلا بشر، وقالوا ما إننا نراك في سفاهة، وقالوا ليش يطلب السجن؟ يقول يا رب شوف العقل، عارف أنه بيعيش حياتين وعاش صح وطبق صح. قال يا رب اسجني عند هذول اللي عندهم حيض ونفاس وطالعة من حمام وطالع منها غائط ومنها بول، اسجني يا رب. لكن لاجت البنت اللي ترشح مسك واللي لو نظرت إلى الأرض ملأت ما بين السماء وال... يا رب هناك فكني، لا تفكني هنا وأزني ثم تسجني هناك. إنا أخلصناهم بخالصة. قافلة الهدى الدعوية.